أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما الله الله الله وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون عيني الله أولئك المقربون في جنات النعيم السابقون والنبي بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها الله الله صلي على الحبيب النبي ويا ابني انت اوعى يا ابني كده يا ابني كده من خافضة رافعة الله كده ايوه شيخ ملاك مش اجرى راحتنا خالص إذا رجت الأرض رجا فكانت أباء منبثا الله أكبر إذا رجت الأرض رجا الله يا مدرسة يا شيخ شفيق إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. الله الله يكرمك ويبارك فيك بحق النبي يا رب. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. إيه يا سلام على كده يا أخي، الله أكبر. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. الله الله الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. معلم يا رب. ليس لوقعتها خافضة رافعة. يا سلام. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت أباء منبثا. الله عليك. وكنتم أزواجا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. الله الله الله الله يا كده يا كده. الله الله. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون كمان يا حبيبي. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الله عليك. الله الله الله الله. سلة من الأولين. يا يا محمد. الله يا محمد. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. على سر موضونة متكئين عليها متقابلين. كده كده يا جامعة يا شيخ شبيب، والله جامعة قرآنية حبيب. عليك سلة من الأولين. سلام على كده يا رب يا رب. الله أكبر. سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. الله أكبر. جمال النبي الكريم كامل كامل وكامل أكل كامل. سلة من الأولين. سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. الله أكبر. في عرض النبي ايه ده؟ الله أكبر. الله ما شاء الله. الله عليك. الله الله الله. سلة من الأولين وقليل من الآخرين على تعريك. سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سر على صرف. يا عيني يا حبيبي الصرف. يا عيني يا حبيبي يا حبيبي عزب شرف. على صرف موضونة متكئين عليها متقابلين.

السلام رضي الله عنه. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون. وحور عين. يا سلام. وحور عين. يا سلام. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. يا رب. وحور عين. الله. يا سلام. كأمثال اللؤلؤ المكنون. جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيه ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. الله أكبر. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. يطوف عليهم ولدان مخلدون. الله أكبر. بأكواب وأباريق وكأس من معين. الله. لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يا سلام يا محمد يا أمير. المكنون. جزاء سلام يا اخي والله حاجة حلوة خالص. يفتح عليك ويبارك فيك يا رب. بسم الله ما شاء الله. وحور عين كأمثال إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ بسم الله الرحمن الرحيم. يا بركة حلاوة النبي عم الشيخ. الله أكبر. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. الله على النبي. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سر مخضود وطلح مخضود وظل. يا حاج حبيبي يا حاج الله تدي يا ابن الكبيلات. والله يا شيخ ربنا يحميها ربنا بالنبيلات. الله يا رب وجاء له الله يزيدك من نعيم ربنا. وظل ممدود وما وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفرش مرفوع. الله يا ولد يا حاج. وفرش مرفوع. يا سلام عليك. الله أكبر. وفرش مرفوع. يا عمدة سلام. إنا أنشأناهن إن شاء وش لازم ترد لسه وش الكلام. حروبا الترابا لأصحاب اليمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. الله الله ولك التكة. بسم الله الرحمن الرحيم. لوحدة عايزين صحيح لوحدة. بسم بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. الله يكرمك. فيحسب الإنسان أن نجمع وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.